أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد بن صاحب الكثيري وإشفاق عوض الشمري من حائل وعبد العليم عبد الفتاح رشيد من العراق في الموصل، وأخيرا أسئلة خديجة أحمد سعيد. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت منكم أيها السادة على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.